الثاني الوقوف بعرفة، هذا الركن الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة. قال ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه، إلا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه، ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم. أول الركن الثاني عرفة، الركن الثاني الحج يوم عرفة. ويوم عرفة يبدأ يقول المؤلف من فجر يوم 9 إلى فجر يوم 10، من فجر اليوم التاسع إلى فجر اليوم العاشر. يبدأ من الفجر، هذا عند الحنابلة. أكثر أهل العلم يبدأ يوم عرفة بعد الظهر بعد الزوال، أكثر أهل العلم يبدأ بعد، لأن النبي ما دخل عرفة إلا بعد الظهر صلى الله عليه وسلم. النبي خرج من ميناء صلى الله عليه وسلم إلى نميرة وصلى هناك الظهر والعصر، اللي هو مسجد نميرة الآن تشوفونه، صلى هناك الظهر والعصر خطب في الناس صلى الله عليه وسلم، بعدين دخل عرفة. فأكثر أهل العلم يرون أن وقت عرفة يبدأ بعد الظهر، الحنابلة عندهم يبدأ وقت عرفة من الفجر. على كل حال لكن متفقين كلهم يجوز تروح عرفة من الفجر، لكن يقول ما يبدأ وقت عرفة إلا بعد الظهر، ويستمر إلى فجر يوم العيد. وهذا بالإجماع أن وقت عرفة يستمر إلى الفجر. يقول فمن أدرك دخل عرفة قبل فجر يوم العيد حتى لو مرور يعتبر وقف في عرفة. واحد دخل عرفة الساعة 2 بالليل ليلة العيد، الناس كلها في مزدلفة، وفي ناس يمكن راحوا طافوا بعد منتصف الليل، هذا دخل عرفة الساعة 2 بالليل 3 بالليل مو قبل الفجر، دخل عرفة حجه صحيح. تذكرون لما قلنا في العبد يرجع إلى عرفة قبل الفجر؟ المهم إذا وقت عرفة يستمر من الفجر إلى الفجر. إذا طلع فجر اليوم العاشر يقولون فات عرفة، فات. إذن إدراء هذا وقت عرفة. يقول فلو وقف الناس، طبعا سواء واقف امرأة حائض توقف، نفساء توقف، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعائشة؟ افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي. يقول إلا السكران والمغمى عليه طيب والمجنون، لأنها ليس لهم نية، أما الباقون لهم نية فيصح حجهم.